طبعا هنا يا اخوان الكلام القيم قلنا في مدارج السالكين، لكن حتى بس نختصر الحالات، تجدون ايضا هذه الاسئله والجواب عنها جاء ايضا عنده رحمه الله في شفاء العليل، في شفاء العليل في عده مواطن، لكن من ابرزها اللي هو الباب 21، الذي عنون له بقوله تنزيه القضاء الالهي عن الشر، تنزيه القضاء الالهي عن الشر. وعندك ايضا في طريق الهجرتين، فبالقيم له كلام يعني قريب من هذا الكلام في طريق الهجرتين. اذن بالقيم تحدث عن هذا الموضوع في ايش؟ في هذه الكتب الثلاث، مدارج السالكين وطريق الهجرتين وشفاء العلي. ايضا يعني انتم تعرفون ان الطحاوي رحمه الله يعني كلامه مبدد كما لا يخفى، والشارح يعني اخذ عليه ذلك، ليس كذلك؟ ومن ذلك هذا الموضوع، هذه المسائل سياتي ما هو نظيره او ما هو ادق منها في الواقع في يعني في موضع ياتي مستقبلا باذن الله، وهو يعني في المخطوط. احنا الان في مخطوط كم؟ 136 عفوا، سياتي في مخطوط 270 الى 274، يعني قريب من هذه ايش الاشكالات او ما هو ادق منها. فمن اجل التيسير على الجميع يعني عندما تقرا هذه المآخذ او عفوا هذه الاشكالات والأجوبة عنها ستجد نظيرها وما هو أدق منها إيش في المخطوط 270 إلى 274. أيضا ممن تحدث عن جملة من هذه الإشكالات شيخ الإسلام رحمه الله، فالإشكال الذي الآن جاء الحديث عنه، الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره والتفريق بينهما، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج الجزء الثالث صفحة 64 و100 فما بعدها، من 64 و100 إلى 380 إلى 207، كل هذا تحدث الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة، ألا هو إيش التفريق بين المراد لذاته والمراد لغيره. وهذه لما تقول الفرق بين المراد لذاته والمراد لغيره يمكن أيضا يعني تتنوع، يعني المراد لذاته والمراد لغيره هو نفس الكلام، قضية إيش الفرق بين ماذا؟ المشيئة وبين إيش؟ المحبة والرضا. أو كما مر بنا في أول الكتاب، هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فجاء الجواب ماذا؟ يستلزم ولا ما يستلزم؟ هل أمر الله تعالى يستلزم الإرادة؟ نعم تطلق ولا تفصل؟ تفصل. إيه نعم، فتقول الأمر يستلزم أي إرادة؟ نعم تقول الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية، فإذا الله تعالى أمر بالصلاة فهو إيش؟ فهو يحبها، أرادها شرعا ودينا. لكن هل الأمر يستلزم الإرادة الكونية؟ لا، ليس كذلك. فالله تعالى أمر بعبادته، لكن هل يعني هذا أن الناس كلهم يعبدون الله؟ لأنه ما شاء ذلك سبحانه وتعالى، قال عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. أيضا لما يأتي السؤال الذي يسأل البعض يعني لو أخذنا بطريقة أخرى، هل يأمر الله تعالى بما لا يريد؟ فنقول جواب أيضا كذلك، يأمر الله تعالى بما لا يريد إيش؟ نعم، لما يأتيك هذا السؤال هل يأمر الله عز وجل بما لا يريد؟ نعم، نقول جملة تكون صحيحة، نقول نعم هو سبحانه وتعالى يأمر بما لا يريده إيش؟ بما لا يريده كونه، بما لا يريده شرعا. شرعا هل يأمر الله؟ يعني أنت قلت بالمثال يتضح المقال، إذا أمر الله تعالى بالصلاة هل معنى أنه يريدها؟ نعم نعم، تقول نعم هو يأمر بما يريده ماذا؟ شرعا. وقد يأمر بما لا يريده ماذا؟ بما لا يريده إيش؟ شرعا أيضا. لا، بما لا يريده كونا، صح ولا لا؟ إذن هو يأمر سبحانه وتعالى بما يريده شرعا، لأن في تلازم بين إيش ماذا؟ الأمر اللي هو الأمر الشرعي التكليف، هناك تلازم بين الأمر الشرعي وبين ماذا؟ الإرادة إيش الشرعية الدينية. لكن قد يأمر الله سبحانه وتعالى بما لا يريده ماذا؟ كونا، ليس كذلك؟ إيه نعم. وهذا يعني يمكن يعبر عنها طريقة التعبير اللي هو الفرق بين إيش خطاب التكليف وخطاب ماذا؟ التكوين. خطاب التكليف اللي هو إيش؟ الأمر، صح ولا لا؟ وخطاب التكوين اللي هو أي إرادة؟ الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية. طيب أتينا من مثال قضية إيش كالدواء الكريه. نعم، بعدها قال عندك هنا هنا في موضوع الدواء الكريه، يقول شيخ الإسلام في المنهاج، يقول كالدواء الكريه يعني يريد العافية لنفسه، نعم، ويريد شرب الدواء لكونه وسيلة إليه، وسيلة إلى العافية، وكاشتهاء المريض لما حمي منه. في المقابل تجد المريض ماذا؟ يمتنع عن أكل أشياء إيش يحبها، كذلك هو يحبها ويرغبها، ومع ذلك إيش

فالله تعالى لا يخلق شر محضا، واضح الآن لما نقول الشر وليس إليك، فهذا الشر اللي هو سبق نقول أنه عدم العلم وعدم العدل، هذا عدم، وهذا العدم ليس له يعني فاعل. فعندئذ هل يقال أن الله تعالى لما نقول فلان مثلا فيه هذا الجهل وفيه هذا الظلم، هل نقول الله تعالى خلق هذا الشر؟ لا، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق هذا الشر المحض. بعدها لاحظ يعني لما نقول هذا الشر الذي هو العدم، هذا العدم اللي هو عدم العلم وعدم الإيمان وعدم العدل، هو الذي أورث إيش كما يعني يعبر شيخ الإسلام، أورث إيش الشر الوجودي. فلاحظ ذاك الشر شر ماذا يعتبر إيش؟ عدمي، ليس كذلك؟ عدم العلم هذا أعقبه ماذا؟ الشر الوجودي إيش اللي هيش؟ الاعتقادات الفاسدة والإرادات الباطلة، الاعتقادات اللي تتعلق بالأخبار والإرادات اللي تتعلق إيش بالطلب. قال الشيخ والشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة من لوازم ذلك العدم، فمتى عدم العلم النافع والعمل الصالح، عدم العلم لزم عليه ماذا؟ ماذا يلزم ذلك إيش؟ هذا العقائد الباطلة والإرادات الفاسدة. هذا كل من كلامه رحمه الله في المنهاج في الإحالة السابقة. يقول فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أي عدم بيّن الشيخ رحمه الله في شفاء العليل اللي هو إيش؟ عدم العلم وعدم إيش؟ عدم العدل. قال أعني عدم الخير وأسباب المفضي إليه. بعدها قال عندكنا باب التوضيح العبارة، قال فإنها أي النفوس خلقت في الأصل متحركة. نعم، الأصل في النفوس أنها إيش؟ متحركة. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ ماذا؟ أصدق الأسماء إيش؟ حارث وهمام. فالأصل في الإنسان إيش؟ أنه صاحب هم وصاحب حركة، حرث، الحرث والحركة والسعي. قال فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها لخلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، يعني هنا خير يعني لا شر فيها، لكن متى تكون شر؟ كما يقول بالإضافة، فإذا تحركت إلى المعصية صار ذلك شرا، لكن شر إضافي، شر إضافي، شر إيش؟ نسبي. فالذي نخلص إليه أن يعني الشر كله يرجع إلى ماذا؟ إلى العدم اللي هو عدم العلم وعدم العدل. وهذا العدم كما لاحظنا يعني اللي هو نعتبره الشر المحض الحقيقي، هذا يعني لما نقول انه عدم فهذا لا يدخل في الوجود كما قال ابن القيم، كما هو ظاهر حديث والشر ليس اليك. قال بعد عندك هنا فان قلت لم تنقطع نسبته اليه خلقا ومشيئه، قلت هو من هذه الجهه ليس بشر. نعم، فهو الآن لما نقول عبد الآن فعلها المعصية الآن، فهذه المعصية التي ارتكبها هي وإن كانت على خلقها فليس شر محضا، بل هذه مرادة إيش لغيره. قال فإن وجوده هو المنسوب إليه، منسوب إلى من؟ الله عز وجل، الله باعتبارنا هو خالق كل شيء وهو لا يخلق شر محضا. قال وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه هو العدم وليس بشيء حتى ينسب إلى من بيدعنا. فهنا اللي يقولك العدم كما سبق نقول العدم ليس له إيش؟ ليس له فاعل، لأن العدم شيء ولا ما هو شيء؟ ليس شيء، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال اعلم أن أسباب الخير ثلاثة، الإيجاد والإعداد والإمداد. هذا من تنوع العبارة عند ابن القيم. الإيجاد واضح، الإمداد يعني المقصود بالإمداد كما يعبر ابن القيم يقول أن الله تعالى يقطع عن العبد ماذا؟ الإمداد الذي به كماله بعد وجوده، كما يقطع عن النبات إمداده إيش؟ بالسقي أو بالسقيا. نعم، الإعداد يبدو أن الإعداد والله أعلم، أنا ما أذكر له كلام في هذا، لكن على يعني الإعداد اللي هو معنى الله تعالى ييسر العبد التيسير، أما السعد ييسرون التيسير أو يعني التوفيق، فهو بمعنى بهذا المعنى التهيؤ، أن الله تعالى يهيئ للعبد. قال فهل أمده إذا أوجده؟ طيب الآن الله تعالى أوجد هذا الإنسان، نعم، فيقول قد يورد قائل يقول طيب ليش ما أمده الله تعالى؟ ليش ما أمده بالإيمان؟ ليش ما أمده بالإسلام؟ قال ما اقتضى الحكمة ذلك، نعم. فهنا الله تعالى ما اقتضى حكمته مثلا إيش؟ أن يسلم إيش؟ مثلا أبا لهب، أو يسلم إيش؟ أن يسلم أبو لهب أو أبو جهل، نعم. فهنا الله سبحانه وتعالى هو الحكمة البالغة، نعم، أنه سبحانه وتعالى ما جعل مثلا هؤلاء الكفرة إيش يسلمون. يقول القيم في طريق الهجرتين والمقصود أن الله تعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته. نحن أيقدنا كما مر بنا أن الله تعالى بكل شيء عليم وأن له الحكمة البالغة، نعم، ويعني كما